الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا زال المؤلف يذكر الروايات في قول أهل السنة في حقيقة الإيمان وفي الرد على الفرق المخالفة، وهذه بعض الآثار في الرد على المرجئة في مسألة الاستثناء، وهو ما نقل عن مسعر بن كدام، وهو من المعروفين بالصلاح والزهد والعبادة، لكنه أخذ عليه هذا القول وهو عدم الاستثناء. كان من أقواله التي أخذت عليه أنه كان لا يستثني في الإيمان، ويقول أشك في كل شيء إلا في إيماني، يرى أن الإيمان لا يستثنى فيه، فأخذ عليه هذا القول. وذلك أن الاستثناء عند أهل السنة إنما هو الاستثناء من الإيمان الكامل الذي يتضمن امتثال الأعمال الواجبة كلها. فلما كان الإيمان الواجب عند الإطلاق هو المتضمن امتثال العمل، كان السلف يستثنون في هذا لأنهم لا يقطعون بتحقيقهم لهذا الإيمان، وكانت المرجئة لا تستثني لأنهم يرون أن الإيمان هو القول وتصديق القلب، فيرون أن الإيمان شيء ثابت متقرر وهو قول اللسان وتصديق القلب. قالوا وهذا لا شك فيه ولا يجوز الاستثناء. وقالت المرجئة أنه لا يجوز الاستثناء في الإيمان لأنه متحقق، هذا شيء متحقق، ويسمون من يستثني بالشكاكة، أي الذين يشكون في إيمانهم. فكان مسعر بن كدام ممن أخذ عليه هذا القول، وإن كان لا يعرف أنه كان يقول بالإرجاء، وإنما كان لا يستثني في الإيمان فأخذ عليه. ولذا ترجم الخلال هنا قال وهو أسهل قول له، يعني من أقوال المرجئة. نعم. نعم، في هذه الرواية تدل على ما نقل عن مسعر بن كدام، وأنه لم يكن من المعروفين بالقول بالإرجاء، وإنما كان يقول هذا القول. ثم إن هذا القول أنكر عليه من وجهين. الوجه الأول هو ما ظنه القائل هنا، قال أنه هل يشك عندما قال أي معنى لقوله أشك في كل شيء، ثم قال السائل لا ما نشك نحن في الموت ولا في الجنة. فأنكر الإمام أحمد هذا المعنى، قال أنه لم يكن يريد بقوله أشك في كل شيء هذا المعنى، وإنما أراد أن يقوي قوله كما يقول الرجل، يعني أشك في كل شيء أو أكذب بكل شيء إلا هذا، دليل على تحقق هذا الأمر، لا أنه يشك في غيره. ثم قوله أشك في كل شيء، قال الأشياء التي تغيب عنه من الأخبار التي تنقل عليه إليه ولا يعلم صدقها، يعني أنه يشك في كل ما ينقل إليه من الأخبار التي لا يعلم صدقها ولا يشك في إيمانه، لأنه يعتقد صحة الإيمان. وهل كان يقول بقول المرجئة في أن الإيمان هو التصديق والقول؟ هذا لا شك أنه باطل. أو أنه كان يقول بقول أهل السنة في الإيمان لكنه كان يعلم استقامته على الإيمان فكان يقطع بهذا، فإن بعض أهل العلم نسب له هذا، أنه إذا كان الرجل يعلم من نفسه الصلاح والاستقامة جاز له أن يقطع بهذا. لكن الذي عليه الأئمة الكبار من أهل السنة أنه لا يقطع أحد لنفسه بالإيمان الكامل الواجب، لأن هذا يعني أنه يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، مع أن هذا لا يقطع به أيضا من شهد، من اعتقد أنه حقق الواجب لا يقطع لنفسه بأنه من أهل الجنة، لأن إنما يستحق الجنة من مات على الإيمان، والخواتيم لا يعلمها إلا الله عز وجل. لكن هذا الملحظ لم يكن من أقوال أهل السنة في الاستثناء في الإيمان، وإنما هو من قول الأشاعرة، لأن الأشاعرة كانوا يقولون بالاستثناء، أو لما رأوا الآثار عن السلف في الاستثناء قرروا هذا الأمر، ثم قالوا إن الاستثناء هنا إنما هو للإيمان الذي يموت عليه الرجل بحسب الموافاة. ذكر الشيخ الإسلام أن هذا ليس من أقوال أهل السنة، وإنما هو من قول الأشاعرة، لأن الأشاعرة لا معنى للاستثناء عندهم الذي هو التصديق إلا هذا المعنى، وهو أن يكون الاستثناء باعتبار الموافاة. وأما الذي عليه الأئمة هو أن الاستثناء من الإيمان الكامل المطلق الذي يقتضي فعل الواجبات وترك المحرمات، فعل كل الواجبات وترك كل المحرمات، وهذا لا يقع به مسلم لنفسه، لأنه لا بد أن يقع في التقصير ولا بد أن يقع في الخطأ. ثم إن هذا الرجل هو معروف بالصراح والاستقامة، ولذا قال إنه ليس كغيره، يعني من أهل البدع، وإنما هو معروف بالاستقامة والصراح، لكن أنكر عليه هذا القول. نعم. قال أخبرنا عبد الواسع بن محمد بن أحمد، قال حدثني أبي قال سمعت سفيان بن عيينة قال قال يا سفيان بن عيينة ألا تقول المسعر أي بالهلالية يعني في الوضع؟ قال أبي قال أبو معين قال المسعر أشك في كل شيء إلا في الإيمان. نعم، هنا قوله أي بالهلالية لأنه ينتسب إلى القبيلة التي ينتسب إليها لأنه هلالي، يعني كأنه قال له يعني بالقرابة التي بينك وبينه أن تكلمه في هذا الأمر في قوله هذا الذي ذهب إليه. نعم. قال أخبرني محمد بن عبد الله أن إسحاق حدثه عن أبا عبد الله قال أما مسعر فلم أسمع أنه كان مطيا ولكن يقولون إنه كان لا يهتدي. نعم، هذا دليل على أن مسعر بن كدام لم يرمى بالإرجاء، وإنما كان يترك الاستثناء، وهذا من إنصاف الإمام أحمد، وأيضا من دقة الخلاف، فإنه لما ذكر الأقوال والآثار المتقدمة دفع الشك الذي قد يحصل في هذا الرجل وأنه قد يظن به الإرجاء فأورد هذه الرواية، ولذا كان ذكر الخلال أن هذا من أسهل أقوال المرجئة، وأن من ترك الاستثناء لا يلزم أن يقول بقول المرجئة، إذا كان يعتقد زيادة الإيمان ونقصانه ويرى دخول العمل في مسمى الإيمان. وهذا من دقة السلف ومن ضبطه، أنه ليس من قال ببعض لوازم أقوال أهل البدع يكون على طريقتهم وعلى قولهم وعلى عقيدتهم، بل قد يخالفهم في نتيجة الفور وهو عدم الاستثناء، لكنه لا يلزم أن يقول بأصل قوله. نعم. قال وقاضي موسى بن سالم بن زيد قال حدثنا محمد البصري قال حدثنا ابراهيم بن يعقوب عن اسماعيل بن سعيد قال سالت احمد بن قال هذا الكلام عند نفسي من طريق الحكام والمواريث ولا اعلم ما انا عند الله عز وجل، قال ليس هذا الموحد. نعم. قول الرجل هنا أنه يعلم من نفسه الإيمان من طريق الأحكام والمواريث، قال ولا أعلم ما عند الله عز وجل. معنى هذا أن الرجل قد يقطع لنفسه بالإيمان بأصل الإيمان وهو الذي يستحق به حكم الإسلام من المواريث والأحكام، وهذا لم يشك فيه السلف، بل قالوا إن أصل الإيمان لا شك فيه، وإنما الاستثناء من الإيمان المطلق. ولذا قال الإمام أحمد إن هذا ليس بمرجئ، لأنه يفرق بين أصل الإيمان وبين الإيمان الكامل. ولذا قال بعض أهل العلم إذا قال المرجئ سئل عن الإيمان فإنه يجاب بتحقق الإيمان دون استثناء، لأن الإيمان عند المرجئ هو التصديق والقول. وأما من كان يعتقد أن الإيمان المطلق يعتقد دخول الأعمال فيه كما هو قول أهل السنة فلا بد من الاستثناء، فهنا يفرق بين أصل الإيمان وبين الإيمان المطلق، فأصل الإيمان لا استثناء فيه. وقد ذكر شيخ الإسلام هذا أنهم ما كانوا يشكون في أصل الإيمان، وهو الذي ذكره هنا بقوله من طريق الأحكام، قال أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث، يعني أنه مسلم. ومعلوم أن الفاسق الذي وقع في شيء من الكبائر وترك بعض الواجبات أنه مسلم يرث من أهله ويرثونه، وأنه لا يخرج من الدين بالفسق، وهذا الذي عناه هنا بقوله من طريق الأحكام والمواريث، وهذا لا شك فيه. ولذا قال الإمام أحمد أن هذا ليس بمرجئ، لأنه يفرق بين أصل الإيمان وبين الإيمان الكامل المطلق. نعم. قال وقاضي موسى بن سلم قال حدثنا محمد بن عبد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد هل تخاف أن يدخل الكفر أن يدخل الكفر على من قال الإيمان قول بلا عمل؟ نعم. هذا من ضبط الإمام أحمد، وهو أن هذا القول وإن كان لا شك في خلافه قول المرجئة للنصوص ولما جاءت بها الأدلة من أن العمل يدخل في مسمى الإيمان، وأن الإيمان متضمن للاعتقاد والقول والعمل، إلا أن هؤلاء لا يكفرون لأنهم تأولوا بعض النصوص التي ظنوا منها أن الإيمان يتحقق دون العمل، فهؤلاء لا يكفرون وإنما يخطئون، ولم يعرف عن أحد من أهل العلم أنه كفر المرجئة المتوسطة. وأما الجهمية فلا شك في كفره، يعني غلاة المرجئة وهم الجهمية لا شك في كفرهم بقولهم في الإرجاء وفي غيره، وقال أن الإيمان هو المعرفة، وأن من عرف ربه بقلبه فإنه تحقق له الإيمان فلا شك في كفره، لأن مقتضى هذا هو أن يترك الشهادتين ولا يترفض بهما ولا يعمل عمل، ولا شك أن من ترك النطق بالشهادتين أنه كافر عند أهل العلم من أهل السنة بالإجماع. بل لازم هذا أن إبليس مؤمن. ولذا أكثر ما يطلق القول في حكم المرجئة على المرجئة المتوسط الذين يقولون بأن الإيمان هو القول كما هو قول الكرامية، أو مرجئة الفقهاء الذين يقولون أن الإيمان هو التصديق والقول. نعم. قال الله في المرجئة، قال صيغة لأبي عبد الله المرجئة يقولون الإيمان قول فادعوا له، قال فادعوا له بالصلاة. نعم، هذا في جواز الدعاء لأهل البدع أنه يدعى لهم بالصلاة وبالهداية، والمعروف أن الدعاء بالهداية جائز حتى للكافر، أنه يدعى للكافر بالهداية، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الكفار فدعا لدوس قال اللهم اهد دوس وأتي به، ودعا لغيره. فالدعاء بالهداية جائز حتى للكافر، وأما الدعاء بالرحمة والمغفرة فهذا لا يجوز إلا للمسلم، أما الكافر فلا يدعى له. ولذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المنافقين والاستغفار له والدعاء له. وهذا القول لا يلزم منه التكفير، أنه عندما قال ادعوا لهم بالصلاة بمعنى بالهداية لا يلزم منه أنه يكفرهم، لكن الدعاء لهم بالهداية والصلاة هو من أنفع الدعاء لهم أن يهديهم الله عز وجل. نعم. من حجة المخالة ومن حجة المضيبة بالجارية التي قال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد منها مؤمنا، وحجة عليه في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أحكام شرائع الإيمان، قال كتب إلي يوسف بن عبد الله أن حسن بن علي بن حسين حدثه عن عبد الله قال في الحديث اعتقاد منها مؤمنا، قال لا يقول إنها مؤمنا، قال نعم. هذا احتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية وقد سألها أين الله فأشارت إلى السماء، قال من أنا؟ قال أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اعتقها فإنها مؤمنة. استدل المرجئة في هذا القول على أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها عن أصل الإيمان ولم يسألها عن الأعمال، فاستدلوا بهذا الحديث على أن الإيمان هو القول فقط والاعتقاد، وهذا لا يسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سألها عن أصل الإيمان، ومعلوم أن العتق المراد هنا هو العتق للمسلم، ولهذا لا يلزم لمن أراد عتق الرقبة أن يكون عدلا كامل العدالة، بل المقصود هنا أصل الإيمان، فتحرير رقبة مؤمنة يعني ليست بكافرة، ولهذا ليس من شرط العتق هنا أن يكون المعتق أن يكون كامل الإيمان، بل المقصود هنا أصل الإيمان، وهذا لا يلزم منه أن يحقق الإيمان الكامل المطلق، ولا يلزم من هذا اللفظ أن يفهم من هذا. هذا بعض ما أجاب به بعض أهل العلم. وهنا أخبر أن الإمام مالك يقول أن هذا قبل أن تنزل الفرائض، أو أن الإمام أحمد قال قبل أن تنزل الفرائض، فمعلوم أن الإيمان بدأ ناقصا، يعني أول ما بدأ التشريع كان ما أمر به الناس النطق بالشهادتين، فمن حقق الشهادتين ونطق بهما واعتقد صحتهما ووجوبهما فهو مؤمن كامل الإيمان بحسب ما أمر به من الشر، ثم ما زال الإيمان يزيد في التشريع، وكلما شرع للناس شيء من العبادات كلما ازداد الإيمان حتى كمل الإيمان. فهذا الحديث أول على هذا المعنى، أن هذا وإن أراد النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان الكامل المطلق فهو بحسب الإيمان المخاطبة به الأمة في تلك الفترة والمخاطبة به تلك الجارية، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل منها هذا القول، وهو اعترافها وإقرارها بوجود الله عز وجل وأنه في السماء، وتصديقها برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله مالك لا يقول إنها مؤمنة، هذا قال به بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل إنها مؤمنة وإنما قال اعتقها، فهل هذه اللفظة ثابتة أم لا؟ أن الحديث في صحيح مسلم، لكن من أهل العلم من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعتقها، ولا شك أن هذه اللفظة ثابتة، لكن لعل من قال بهذا لم يطلع على ثبوت هذه اللفظة بسند صحيح. قال الله محمد بن قال حدثنا عن رفع الأزرق أنه قال أنه قال لن يعد ذلك الحديث الذي يروى ثقها فإنها مؤمنة، قال ليس كل أحد يقول فيه إنها مؤمنة، يقولون اعتقها. قال ونعرف سمع من هذا الشيخ كلاب بن علي لا يقول فإنها مؤمنة، قال وقال فإنها مؤمنة فهي حين يقول بذلك فحكم الله هذا معنى. نعم، هذا يرجع إلى إنكار هذه اللفظة أن تكون من الحديث أنها مؤمنة، وقد تقدم أن هذا لا يشكل، لأن المقصود هنا أصل الإيمان الذي تقدم أنه ما تتقرر به الأحكام والمواريث والعتق، فهو أصل الإيمان. ثم هذه اللفظة من قال بعدم ثبوتها لأنها لم تثبت عنده، وهذا لا يشكل على من ثبتت عنده هذه اللفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها مؤمنة. ولذا قال بعض أهل العلم في شرحها أن حكمها حكم المؤمنة إن هي فعلت ذلك وأقرت بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل في حالها، فمن كان مقرا بذلك في الجملة فهو مؤمن إذا التزم الإيمان الواجب الذي أمر به. قال وقومي عبد الملك بن عبد الحميد قال سمعت أحمد بن حنبل يوما وذكر هذا الحديث، يعني حديث الجارية التي أتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هم يحتجون به يعني مرجع، فهو حجة عليه يعني مرجع، يقولون الإمام قول النبي عليه السلام لم يرض منها حتى قال نعم. هذا أيضا في توجيه الحديث، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سألها من أنا فأقرت وصدقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومقتضى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أن من صدقه أنه مؤمن بما جاء به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن هذه الأصول، عن الشهادة وعن الإيمان بالله عز وجل، دليل على أنها ملتزمة العمل. ولذا قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم استفسر تؤمنين بكذا تؤمنين بكذا، فهذا يدل على أن الإيمان الكامل المطلق هو ما دل ما تضمن الفعل، القول مع الفعل، فلم يرضى منها النبي صلى الله عليه وسلم بالنطق بالشهادتين أو بشهادة بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم في الأمة بمقتضى النطق بالشهادتين، ولهذا نهى أصحابه عن قتل من قال لا إله إلا الله، ولم يأمرهم بالاستفسار وبالسؤال هل كان ملتزما بمقتضاها أم لا، مع أن المتقرر عنده وعند أصحابه أنه من قال هذه الشهادة فإنه لا بد أن يكون ملتزما بها، لأن الناس انقسموا قسمين أو ثلاثة أقسام، قسم ترك هذه الشهادة ورفضها فهو الكافر، وقسم قالها ونطق بها وأظهرها، فهذا الأصل فيه أنه مؤمن مصدق، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم وجود المنافقين، وكان أصحابه يعلمون وجود المنافقين، لكنهم كانوا يعاملون الناس بالظاهر، لأن من أظهر الإسلام ومن أظهر الإيمان قبل منه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة: أفلا شققت عن قلبه؟ لما أراد أن يبحث عن ما في القلب، وقال إنما قالها متعودا، مع أن هنا كان هنا فيه قرينة أن هذا الرجل يعني كان في حرب، وأنه ليس بينه وبين هذه الكلمة إلا شيء يسير، كان يقاتل ثم ما لبث أن قالها. فكانت هنا شبهة قوية أن هذا الذي قالها إنما قالها من أجل دفع القتل عن نفسه، ومع هذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتال من قال لا إله إلا الله. فإذا كان يقبل من هذا الرجل في الحرب يقتل ويرفع سيفه يشهر سيفه في وجوه أصحابه ويقاتلهم، ثم إذا ما قدر عليه قال لا إله إلا الله، يقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم ويحكم له بحكم الإسلام والإيمان الذي يدخل به في الإسلام. فكيف لا يقبل من هذه المرأة، يقبل منها هذه الكلمة ويقبل منها التصديق برسالته وببعثته؟ فلا شك أنه يعتقد فيها أنها ممتثلة لما جاء به. نعم. قال أخبرني حسين بن الحسن قال حدثنا إبراهيم بن حاتم أنه سأل أبا عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم احتقها فإنها مومية، فقال أبو عبد الله: ليس كل أحد يقول فيه احتقها فإنها مومية، يقولون احتقها، وأما من قال فإنها مومية هي أن يقرب بذلك فحكمها حكم مومية. نعم، هذا كما تقدم يرجع إلى ثبوت هذه اللفظة، إن البعض أنكر هذه اللفظة. نعم. ومما قال ومما احتجت به المرجئة وفسرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا، ليس مثلنا، فأرادت المرجئة بذلك أن من رش أو علم من هذه الأعمال شيئا فهو خارج من هذه الملة، وليس كما يقول. ففسره أحمد بن حنبل قال أخبرني شرط بن إسماعيل بن مالك قال قيل لأحمد: ما معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا؟ فلم يجب فيه. قيل: فإن قوما قالوا من غشنا فليس مثلنا، فأنكره وقال: هذا تفسير مسعر وعبد الكريم أبي أمية، وعبد الكريم أبي أمية تمام الرؤيا. قال أحمد: وبلغ عبد الرحمن المهدي فأنكره وقال: لو أن رجلا عمل بكل حسنة أكان يكون من جده صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا في ترجمة الخلال، وهذه الترجمة مشكلة في قوله: وأرادت المرجئة بذلك أن من غش أو عمل من هذه الأعمال شيئا فهو خارج من هذه الملة، فهذا مشكل. وهو كما قال المحقق هنا أن هذا هو قول الخوارج، أن تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فالمقصود أنه خارج من هذه الملة، فهذا قول الخوارج الذين يقولون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس منا أي ليس على ملتنا، فهو خارج من الدين، هذا قول الخوارج. وأما المرجئة ما يقولون بهذا، يقولون أن قوله من غشنا ليس منا أي ليس مثلنا، أي ليس على هدينا الكامل، هذا هو قول المرجئة، لعله حصل هنا تصحيح في الترجمة. ثم هذا الأثر الذي سئل الإمام أحمد فيه عن الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا ليس منا، فلم يجب فيه، يعني لم يفسر هذا اللفظ. وهذا له مقصد، وهو أن السلف كانوا يكرهون تفسير ما ورد في هذا الباب من الترهيب، وكانوا يرون عدم تفسير الأحاديث في الترهيب حتى تبقى على أصلها، وحتى يحصل تخويف الناس من هذه النصوص، وكانوا يحذرون من تفسير الأحاديث في الترهيب والنصوص، يرون إبقاءها على أصلها حتى يحصل المقصود من ترهيب الناس، لأنه إذا قيل للرجل أن هذا الغش قد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا، فلا شك أنه له وقع عظيم في نفسه، فلم يجب. قيل فإن قوم قالوا من غشنا فليس مثلنا فأنكره. هنا هذا هو الحامل للسلف بعد ذلك في تفسير الأحاديث والنصوص في الترهيب، أن الخوارج أو المرجئة فسروا هذه الأحاديث وفسروا النصوص في هذا الباب على غير وجهها، فاضطر العلماء بعد ذلك للتفسير الصحيح، وإلا الأصل أن لا تفسر النصوص. قال فأنكره وقال هذا تفسير مسعر عبد الكريم أبي أمية كلام المرجئة، يعني هذا التفسير هو قول المرجئة، لأن الذي يقول من غشنا ليس منا بمعنى ليس مثلنا، يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ينفي عن هذا الرجل الغاش أنه ليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم. وهل يعني أن من لم يغش أنه مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما قال عبد الرحمن بن مهدي لو أن رجلا عمل بكل حسنة أكان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا لا يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هنا كما سيأتي تفسير هذا عن الإمام أحمد أنه ليس على عملنا الذي هو عمل الإسلام، إن هذا من عمل الجاهلية. وقال بعض أهل العلم كما نقل شيخ الإسلام فيما يحضرني أنه قال معنى هذا عند بعض السلف ليس على هدينا، ليس على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن من غش ليس هذا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم أن من عمل بالأعمال الصالحة أن يكون على الهدي الكامل للنبي صلى الله عليه وسلم. فهناك أهل السنة كما قال أهل العلم منهم من كان على الهدي الكامل وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب طاقتهم، وإلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه لا يبلغه أحد. وهناك أهل السنة في الجملة هم الذين لا يعرف تعرف عنهم البدع، عرفوا بالسنة، فهؤلاء يقال أنهم من أهل السنة، لكن الهدي الكامل هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء ليس هذا على هدينا المعروف بين المسلمين المتعارف عليه بين المسلمين، هو عدم الغش والمناصحة بين المسلمين. قال وقال محمد بن علي قال حدثنا مهنا قال سمعت احمد يقول وذكر رجل من عبد الرحمن اليهودي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب القلوب وشق البيوت او دعا دعوى الجاهليه، فقال الرجل انما هو ليس منا، فقال عبد الرحمن بن مزيد منكرا لقول الرجل ارايت لو عمل اعمال كان يكون مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا وجه الرد عليه، أن مقتضى هذا التفسير أنه لو عمل بأعمال البر هل يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن هذا التفسير باطل. نعم. قال أخبرني زكريا بن مرة عن أحمد بن القاسم قال أبو عبد الله بلغني أن عبد الرحمن بن المنذي قيل له إن بعض الناس كسر قولا من غشنا فليس منا، قال ليس منا، فقال عبد الرحمن سبحان الله العظيم فلو ان رجلا عمل بالاعمال الذي كلها كان يكون مثل النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا التفسير بشيء، فحسن عبد الله قول عبد الرحمن وصدق. نعم، هذا يدل اتفاق الائمه عبد الرحمن بن مهدي والامام احمد على هذا القول. قال اخبرني ابو مسلم قال اخبرني ابو مسلم معاذ بن مسلم العمري ان عمر بن عبد الله بن زرار حدثهم قال سئل ابو عبد الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا فسكت، فقيل له ليس منا ليس مثلنا، فانكره وقال هذا رواه مسعر عن عبد الكريم ابي امي، ثم قال كان سفيان بن عيينه يهم به يقول عن مسعر عن حبيب عن الحسن بن محمد، ثم قال ابو عبد الله لو ان صام وصلى كان يقول مثل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال هذا المرجئه يعني ان هذا قول ليس منا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من كبب زوجه خلف زوجة امرئ او من خلف زوجة امرئ او مملوكه فليس منها او مملوكه فليس منها. وقال النبي عليه السلام لشمس لم يلقى الجيوب رقم الخدود ودعا بدعوى الجاهليه. نعم هذا تقدم لان هذا قول الملجأ وهو يفضي الى انكار التفاضل في الأعمال، لأن المرجئة لا يرون التفاضل في الأعمال، التفاضل في الإيمان بحسب الأعمال، فعندهم أن هذا التفسير ليس مثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم، والمعروف هو تفاوت المؤمنين في الإيمان بحسب أعمالهم، فمن فعل هذا الفعل ليس هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو على سنته الكاملة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وقال محمد بن محمد بن سليم قال حدثنا ابو طالب من سمع ابا عبد الله يقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا كما جاء الحديث بلغني عن عبد الرحمن بن مهدي انه قيل له في هذا انهم يقولون ليس منا ليس مننا فقال يعلم جميع احكام الفرد ما كانوا من النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه من الجاهليه وعمله. وقال هو التفسير الصحيح كما تقدم. وهذا واضح جدا أن الإسلام أن الإيمان له شعب واجبة ومستحبة، فمن الشعب الواجبة عدم غش المسلمين والنصح لهم، هذا واجب، فمن ترك شعبة من الشعب الواجبة ينفع عنها الإيمان، وينفع عنها الإيمان الواجب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فهذا نفع عنه الإيمان الواجب. وهنا قال ليس منا أي ليس هذا من عمل أهل الإسلام وإنما هو من عمل أهل الجاهلية، وهذا لا يعني تكفيره، يعني من وجه آخر لا يعني تكفيره كما يقول الخوارج، لأن الإيمان له شعب والكفر له شعب، فقد يوجد في المؤمن الذي حقق أصل الإيمان شيء من شعب الكفر، وقد يوجد عند الكافر شيء من شعب الإيمان، فشعب الإيمان الموجودة عند الكافر لا تخرجه من الكفر إلى الإيمان، مثل كافر يتصدق، كافر يحسن لجيرانه يعين المساكين، فهذه الشعب لا تنفي عنه ولا ترفع عنه أصل الكفر، ومعلوم أن أصل الكفر لا يرفعه إلا أصل الإيمان، وأصل الإيمان لا يرفعه إلا الكفر. أما وجود الشعب فهذه توجد، شعب الإيمان توجد في الكافر، وشعب الكفر توجد في المؤمن الناقص الإيمان، فالإيمان المنفي هنا وكذلك الإسلام ليس هذا من عمل أهل الإسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل أهل الجاهلية، أو قال لبعض الأصحاب إنك امرؤ فيك جاهلية، لا يعني أنه كافر، وقال من فارق الجماعة قيد شبر فمات ميتة جاهلية، لا يعني هذا أنه كافر، لكن هذا من عمل أهل الجاهلية، هذا من شعب الكفر التي لا تخرج المؤمن من الإيمان لأن أصل الإيمان موجود، وهذه شعبة والشعبة لا تقوى على رفع الأصل، فينبغي أن يكون التفسير هنا على ما جاءت به النصوص مفارقا لقول الخوارج الذين فهموا من هذه النصوص التكفير، ومفارقا لقول المرجئة الذين فهموا من هذه النصوص الإيمان الكامل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا شك هنا في هذه الأحاديث قول من غشنا ليس منا أنه ينفي الإسلام الكامل وينفي الإيمان الكامل عن هؤلاء، ولم ينفي أصل الإيمان ولم يثبت الإيمان الكامل، فهذا هو الحق، من اعتقد هذا فقد اعتقد الحق. ولهذا يقال أن هذا ليس من هدي أهل الإسلام الهدي الواجب، لا نقول الهدي المستحب بل الهدي الواجب، ليس هذا من الشعب الواجبة. لهذا يظهر الفرق بين قول أهل السنة وبين قول الخوارج والمرجئة، فأنه وسط. هذه الأحاديث كلها تدل على أن من وقع في شيء من المعاصي ينفع عنها الإيمان، والإيمان المنفي هنا هو الإيمان الواجب، وأحيانا ينفع عنها الإسلام. يقال ليس هذا بعمل أهل الإسلام أو ليس هذا منا، وظاهره أنه ليس منا نحن المسلمين، لكن كما قال الإمام أحمد لا نكفر به، إنما ورد على سبيل التشديد كما سيأتي. نعم. قال وكتب إلي أحمد بن حسين قال حدثنا بكر بن محمد عن أبيه عن أبي عبد الله وسأله عن حديث من غشنا فليس منا ما وجهه، قال لا أدري إلا على ما روي وذكر قول عبد الرحمن قال هو لو لم يغش كان من النبي عليه السلام. نعم، هذا يدل على تمسك السلف والأئمة بأقوال أهل العلم المتقدمين. كان الإمام أحمد لما أجاب عبد الرحمن بن مهدي بهذا التزمه، وكان يكرر هذا الكلام ويلتزم به لأنه قول إمام يقتدى به، وكذلك كان الأئمة بعد أحمد يأخذون بقوله، وما حصرت العصمة لأهل السنة بعد توفيق الله عز وجل لهم إلا بالتزامهم بالنصوص والتزامهم بفهم السلف الذين سبقوهم. قال أخبرني موسى بن سهل قال حدثنا محمد بن أحمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عن قول النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ومن حمل السلاح علينا فليس منا، قال على التأكيد والتشديد ولا أكفر أحدا إلا بترك الصلاة. نعم، هنا قوله على التأكيد والتشديد أن ظاهر اللفظ هنا أنه ليس منا أهل الإسلام، ليس منا أهل الإسلام، هذا ظاهره، لكنه ورد على سبيل التشديد والتأكيد، لا أنه يراد به أصل نفي الإسلام، وإنما ورد على سبيل التغليظ والتشديد. ثم قال مؤكدا ولا أكفر أحدا إلا بترك الصلاة، أنه لا يكفر بشيء من ترك الأعمال إلا بترك الصلاة، وهذا يرجع إلى قول الإمام أحمد في ما الذي يكفر به من ترك الأعمال الظاهرة، أنه لا يكفر بترك شيء من الأعمال الظاهرة إلا بترك الصلاة بعد اعتقاد الوجوب، فلا بد من اعتقاد الوجوب في كل الواجبات واعتقاد التحريم في كل المحرمات، فإذا اعتقد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات ثم ترك العمل هل يكفر؟ الذي عليه الجمهور أنه إذا نطق بالشهادتين أنه لا يكفر، وهذا قول الجمهور، وهناك قول وهو يليه من حيث القوة في من قال به من أهل العلم أنه يكفر بترك الصلاة، فهذان القولان هما أشهر ما ذكر في هذه المسألة. وأما الأقوال التي بعدها في التكفير بترك شيء من أركان الإسلام فهي ضعيفة، وإن كانت معروفة عند أهل العلم وقال بها بعض أهل العلم من أهل السنة، وهي روايات عن الإمام أحمد، لكن الذي عليه الإمام أحمد هنا هو أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة، فدل على أنه لا يكفر بالغش بغش المسلمين، وأن النص وإن كان ظاهره أنه ليس من أهل الإسلام إنما ورد على سبيل التغريب والتشديد. قال وأخبرني عبيد الله بن حنبل قال حدثني أبي حنبل بن إسحاق حنبل بن إسحاق قال حدثنا حميد قال حدثنا سفيان قال رجل للزهري يا أبا بكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لطم القلوب، وليس منا من لم يقل كبيرا، وما أشبه الحديث. قال سفيان: فأطرق الزهري ساعة ثم رفع رأسه فقال: من الله عز وجل العلم، وعلى الرسول البلاغ، وعليه التسليم. نعم، هذا مذهب لبعض أهل العلم هو عدم تفسير النصوص في الوحي، وهذا الآثار التي ذكرها الخلال هنا تمثل أقوال أهل السنة في هذا الباب، أن منهم من سكت عن ذلك ابتداء، كما نقل في أول رواية عن الإمام أحمد أنه لم يفسر النص، ثم لما تكلم المرجئ في هذا فسره، وفسره عبد الرحمن بن مهدي وسفيان وغيره، ثم إنهم فسروا ذلك بما جاء في الحديث أن هذا من عمل أهل الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بدعوى الجاهلية، قالوا معنى هذا أن هذه من أعمال الجاهلية. ثم هذه الرواية الأخيرة تدل على موقف آخر من مواقف أهل العلم، أنهم ما كانوا يفسرون هذه النصوص وإنما يسلمون بها، وهذا من مقاصد الخلال هنا هو نقل أقوال أهل السنة في الباب، فتكون هذه الروايات بمثابة تقسيم والتفريع في هذه المسألة، أن من أهل العلم من فسر وتفسيره كان على هذا الوجه، ومنهم من سكت ولم يفسر، كما نقل هنا عن الزهري أنهم قالوا نحن نؤمن بهذه النصوص، قال من الله العلم ومن الرسول البلاغ علينا التسليم، وهذا كمال العقل أن الله عز وجل أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم العلم والإيمان وبينه. قال الرد على المرجئة في زيادة العمل والنقصان: ما ابتدأوا به في ذلك من النية مع الإقرار فلا يدل الكتاب والسنة. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد الميموني أنه سأل أبا عبد الله: الإيمان قول وعمل ونية، فقال: كيف يكون بلا نية؟ نعم قول وعمل ونية لا بد من النية. قال لي: النية متقدمة. نعم، هذا في تفسير الإيمان، وهو أنه قول وعمل ونية، ثم شدد الإمام أحمد وقال: كيف يكون بلا نية؟ كيف يكون الإيمان بلا نية؟ فالنية متقدمة. وهذا القول فيه رد على الكرامية الذين قالوا إن الإيمان هو قول، الإيمان قالوا إن الإيمان هو قول ولم يذكروا عمل القلب. قال العلماء في الرد عليهم: وهذا يلزم أن يكون المنافقون مؤمنين، لأنهم تلفظوا بألسنتهم، ولا شك أن من أنكر النية أن تكون من الإيمان أعظم خلافا للحق ممن قال أن العمل الظاهر ليس من الإيمان، لأن النية أبلغ في الإيمان وهي أصل الإيمان. قال محمد بن هارون أن إسحاق بن إبراهيم أحد أنه قال: سمعت أبا عبد الله يقول: الإيمان قول وعمل ونية قال. هذا مما يدل على منهج السلف وموقفهم من تفسير الإيمان، أنهم كانوا يقولون الإيمان قول وعمل ونية، وما كانوا يقولون تلك الأقوال التي أحدثها الناس، أنهم يقولون أن هذه أركان الإيمان، أو كان بعضهم يقول هذه شروط لصحة الإيمان، وإنما كانوا يطلقون هذا الإطلاق، وهذا أدب في تفسير الإيمان. عندما يقال القول الإيمان قول وعمل ونية أدق في من يقول أن هذه أركان الإيمان، لأن الركن له مفهوم، فهل الركن إذا ذهب هذا الركن يذهب الإيمان به؟ وهل كل شعب الإيمان نقول أنها من أركان الإيمان ويدخل في هذا أركان ويدخل في هذا الشعب المستحبة فنقول أنها أركان؟ فإن النصوص لم تدل على أن شعب الإيمان من الأركان، وإن ما سماها النبي صلى الله عليه وسلم شعب، ومعلوم أن الشعب بعضها أعظم من بعض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعلاها وأدناها. والذي يقول أنها أركان، أن هذه أركان الإيمان، هذا فيه تجاوز، وقول السلف هو أدق وأضبط المسألة، أن يقال الإيمان قول وعمل ونية، ولهذا دخل في قوله قول وعمل ونية كل الشعب الواجبة والمستحبة، فأثبت أنها كلها من الإيمان، وهو أدق ما قيل في تفسير الإيمان، وهو مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من شعب الإيمان. قال الإيمان 70 شعبة، فسر الإيمان بالعمل، فقالوا الإيمان عمل، الإيمان نية، الإيمان قول. نعم. قال قلت لأبي عبد الله بما يمشي الله عز وجل في القلب يتفاور فيه؟ قال نعم. ويدي؟ قال نعم. نعم، هذا في المعرفة وأنها تتفاضل في القلب، خلافا لمن زعم من المرجئة أن الإيمان هو المعرفة وأن المعرفة شيء واحد، فإن المعرفة تتفاضل، فليس من عرف الله عز وجل بأسمائه وصفاته وعبد الله عز وجل بهذا العلم وأحصى ما شاء الله عز وجل أن يحصي من أسماء الله وصفاته وعبد الله عز وجل بها، إنه ليس كمن لم يعرف هذا من المسلمين، ولا تكون المعرفة في قلب هذا كالمعرفة في قلب هذا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أعرف الخلق بربه كما قال العلماء، فقولهم أعرف يدل على التفاضل، أن الناس يتفاوتون في المعرفة، فليس معرفة النبي صلى الله عليه وسلم كمعرفة الصحابة، ليست معرفة الصحابة كمعرفة من دونه، بل الناس يتفاوتون في هذه المعرفة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أخشاكم لله، والخشية مرجعها إلى المعرفة، أعرف الخلق، أخشى الخلق لله عز وجل، أعرفهم بالله، وأجرى الخلق على المعاصي هم أهل الجهل الذين يجهلون الله عز وجل. فلا شك أن المعرفة تتفاضل ما قال الإمام أحمد. نعم. قال أخبرنا حسن بن عبد الوهاب أن إسماعيل بن يوسف حدثه الله حدثنا محمد بن عبد الله قال أقول عبد الرحمن بن مهدي الإيمان قول معه قال معه وفيزيه له قال يتفاهم كلمة أحسن من كلمة نعم، هذا في بيان قول أهل السنة في زيادة الإيمان ونقصانه، وهو أن الإيمان يزيد وينقص، وهنا سئل عبد الرحمن بن مهدي يزيد وينقص فقال يتفاضل كلمة أحسن من كلمة، يعني أن التعبير بقولنا يتفاضل أحسن من التعبير بالزيادة والنقص، وهذا الفهم نرجعه إلى النصوص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل العمل، والصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم دلنا على أفضل العمل، والتفاضل هو بحسب تفاضل الأعمال، فالتعبير بالتفاضل أدق من التعبير بالزيادة والنقص، وقد كان هذا في بداية الأمر كما قال عبد الرحمن بن مهدي، وإن كان اشتهر عن أهل السنة بل عرف عن بعض الصحابة رضي الله عنهم التعبير بالزيادة والنقص، فهاتان إجابتان لأهل السنة، من قال يتفاضل ومن قال يزيد وينقص، فله سلف يقتدى به في هذا الباب. نعم. قال أخبرني أبو النضر إسماعيل بن عبد الرحمن العيد قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال مالك وشريك وأبو بكر بن عياش وعبد العزيز بن أبي سلمة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد قال الإمام معرفة والإقرار. نعم، هذا كما تقدم في تفسير السلف للإيمان، الإيمان المعرفة، وأحيانا يقولون النية، وأحيانا يقولون الاعتقاد، وهذه كلها مؤدها إلى واحد، النية في القلب والمعرفة القلبية والاعتقاد القلبي. نعم. قال أخبرنا أبو بكر محمد بن علي أن يعقوب بن بستان حدثه قال سألت أبا عبد الله عن المعرفة والقول تزيد وتنقص قال لا نعم، هنا قوله عن المعرفة والقول تزيد وتنقص قال لا قد جئنا بالقول والمعرفة وبقي العمل، هذا لا يناقض الرواية الأولى، لكن لعلها محمولة على أن التفاضل الذي يحصل به الإيمان التفاضل الكبير هو التفاضل في العمل، وإن كان في المعرفة التفاضل، لكنه هنا أراد أن التفاضل الكامل الذي يحصل به التفاضل هو التفاضل الظاهر في الأعمال، وإن كان في المعرفة التفاضل، لكن المقصود أن أعظم التفاضل أو أظهر ما يكون التفاضل في العمل، وإن كان المعرفة يحصل فيها تفاضل، لكن المعرفة قلبية، وإنما يظهر التفاضل أكثر من غيره في العمل. وما تقدم في الرواية السابقة أن الإيمان هو المعرفة والإقرار والعمل، هذا مما يدل على أن تفسير الإيمان بالإقرار كما قال شيخ الإسلام هو أسلم من تفسير بالتصديق، إقرار اللسان أو قول اللسان، من قال أقر بلسانه فإن هذا أولى من التعبير بالتصديق، لأنه هو الذي يقابل الإيمان، أقر ولم يقر. قال قوله الإيمان يزيد وينقص، قال قول موسى بن سلم قال حدثنا محمد بن محمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال قال محمد بن علي قال حدثنا صالح عن نافعه قال الإيمان بعضه أفضل من بعض يزيد وينقص وزيادته في العمل ونقصانه في ترك العمل، لأن القول هو مقربة مقر به مقر به لأن قوله مقر به. هنا يعني أنكر الإمام أحمد أن يكون التفاضل في القول، وهذا قد يكون له وجه، وهنا جاءت رواية، الرواية الأولى سئل عن المعرفة هل فيها تفاضل فقال نعم، ثم سئل عن المعرفة والقول هل فيهما تفاضل فقال لا إنما التفاضل في العمل، ثم هنا سئل عن القول فيه تفاضل فقال لا لأن القول هو مقر به. التفاضل في القول إن كان المقصود به أنه نطق بالشهادة فلا شك أن النطق هنا واحد، لكن إن كان مرجع التفاضل في هذه الكلمة في تحقيق الكلمة لا شك أن هناك تفاضل بحسب ما يصحبها من الاعتقاد. ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أسعد الناس بشفاعته من قال لا إله إلا الله موقنا بها، فدل على أن الذين يتلفظون بهذه الشهادة ليسوا على درجة واحدة، فمنهم من يقولها من غير يقين ومنهم من يقولها موقنا بها، فلا يمكن أن يفصل القول عن الاعتقاد، فهذا القول لا بد أن يصحبه اعتقاد، وفضل العمل هو بحسب ما يوافقه من الاعتقاد، مثل الصلاة، الصلاة عمل من الأعمال الظاهرة وفيها قول، وهي تفضل بحسب ما يصحبها من اعتقاد القلب والخشوع، وكذلك النطق بالشهادتين عمل اللسان، لكنها تفضل هذه الشهادة من شخص إلى شخص بحسب ما يصحبها من الاعتقاد، لهذا لا يمكن أن تفصل هذه الأشياء بعضها عن بعض، وأن التفاضل يحصل بمجموع هذه الأشياء، بمجموع القول والاعتقاد والعمل، وإن كان التلفظ من حيث هنا كما قال الإمام أحمد من أقر به فالإقرار هنا واحد، أنه هذا يقر بالشهادة وهذا يقر بالشهادة، لكن هذا لا يعني أنه يفهم من هذا القول أن الإمام أحمد يساوي كل من قال أو نطق بالشهادة أنهم في درجة واحدة، لأن الشهادة إنما هي عمل صالح متضمنها القول، قول اللسان واعتقاد القلب، والإمام أحمد أثبت اعتقاد التفاضل في اعتقاد القلب، فدل على أن من تلفظ بلسانه واعتقد بقلبه عندما ينطق بالشهادة أنه يفضل قوله قول من قال لا إله إلا الله ولم يصحب هذا القول ذلك الاعتقاد. بل من أظهر ما يذكر في هذا أن من يقول هذه الشهادة منهم من يدخل بها في الإسلام ومنهم من لا تنفعه، مثل المنافق الذي يقول لا إله إلا الله وهو لا يعتقد لا تنفعه بالكلية مع أنه تلفظ كما تلفظ المؤمن. وبين هاتين المرحلتين مراحل، بين قول المنافق وقول المؤمن كامل الإيمان هناك مراحل، وهو أن هناك مؤمن ضعيف الإيمان يقول لا إله إلا الله مصدق ومؤمن، لكن يقينه ليس كيقين المؤمن كامل الإيمان. نعم. قال هو الإيمان جديد. قال قال موسى بن قال حدثنا محمد بن محمد الأسدي قال حدثنا إبراهيم بن يعقوب عن إسماعيل بن سعيد قال سألت أحمد عما قال الإيمان يزيد ويقل قال هذا بريء من الرجع. نعم هذا الأثر في بيان الفارق بين أهل السنة والمرجئة أن من قال الإيمان يزيد وينقص قال الإمام أحمد هذا بريء من الإرجاء، لأن الذي يقول الإيمان يزيد وينقص هذا يدل على أنه يرى أن العمل من الإيمان، بل إنه يثبت الزيادة للعمل ويثبت النقص لترك العمل الواجب. وهذا الأثر وأمثاله كما نقل عن بعض الأئمة أنه من قال إن الإيمان يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء، أو من قال إن العمل من الإيمان فقد برئ من الإرجاء، دليل على ما يسلم به الرجل ويخرج به من الإرجاء، ودليل على تحرير موطن النزاع بين المرجئة وبين أهل السنة. وعلى هذا يخطأ من يرمي بعض أهل السنة من المتقدمين أو المعاصرين بالإرجاء لقوله بقول ربما أصاب أو أخطأ في مسألة ما يكفر به وما لا يكفر به من العمل، مثل النزاع الآن في التكفير بترك الصلاة. فليس لمن يقول بالكفر بترك الصلاة أن يقول لمن قال أن من ترك الصلاة لا يكفر يقول له أنه مرجئ، لأن هذا ليس في هذه المسألة. إن هذا الذي يقول أنه لا يكفر بترك الصلاة ما يقول أن الصلاة ليست من العمل، بل يقول كل أعمال البر من الإيمان، لكن النزاع هنا بأي شيء يكفر. النزاع في هذه المسألة ليس هو النزاع بين المرجئة وبين أهل السنة، وإنما هو نزاع بين أهل السنة فيما يكفر به الرجل بما يترك من العمل، بعد أن اتفقوا كل أهل السنة وهم أصحاب الأقوال الخمسة المنقولة عنهم بالتكفير بترك ركن من أركان الإسلام، كلهم يقولون أن العمل من الإيمان، بل يقولون إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، لكنهم اختلفوا إذا حقق الاعتقاد وترك شيئا من العمل في أي شيء يكفر، هل يكفر بترك الصلاة أو بترك الصلاة والزكاة أو بترك ركن؟ هنا خلاف بين أهل السنة، فليس لأحد أن ينقل الخلاف في هذه المسألة إلى الخلاف الذي هو بين أهل السنة وبين المرجئة والخوارج، بين المرجئة من جهة والخوارج والمعتزلة من جهة أخرى. فلن تفهم هذه المسألة، لنا أن نقول أن فلان أخطأ في هذه المسألة في مسألة التكفير وخالف الحق بحسب ما يعتقد المجتهد، وللآخر أن يقول أن فلان خالف الحق، لكن ليس لنا أن نصف المخالف هنا بأنه خرج من دائرة أهل السنة، لأن هذه هي أقوال أهل السنة. لذا قال الإمام أحمد من قال الإيمان يزيد وينقص برئ من الإرجاء، والذي يقول إن تارك الصلاة ليس بكافر ما يقول أن الإيمان لا يزيد وينقص، فليقرر هذا ولا يقول أن الصلاة ليست من الإيمان، وإنما يقول ترك الصلاة ليس بكفر، وهذا فرق بين من يقول الصلاة ليست من الإيمان وبين من يقول ترك الصلاة ليس بكفر. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المضوي قال عبد الملك الميموني وأبو جعفر السيستاني وحافظ بن إسماعيل الكرماني ويونس بن موسى ومحمد بن أحمد بن عاصم وحسن بن محمد كلهم إنه سمع أن الإيمان قول وعمل يزيد. نعم هذا هو المعروف عن أهل السنة أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص، ومن قال بهذا برئ من الإرجاء، يعني من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد وقول وعمل ثم قرر أن الإيمان يزيد وينقص برئ من الإرجاء بالكلية. نعم. قال أخبرنا عن محمد بن حامد أن إسحاق الموصول حدثهم قال قال إسحاق الغرائب الإمام قول وعمل يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء. نعم يعني ينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء بحسب الأعمال، فإن المؤمن إذا ترك الواجب شيئا من الواجبات نقص إيمانه، فإذا ترك بعض الواجبات ازداد النقص، فإذا ترك أركان الإسلام ازداد النقص، حتى إنه يصل إلى حد يترك فيه عمل يقال أن تركه كفر، مثل من ترك الصوم فهو على قول من أقوال أهل السنة أنه ترك أصل الإيمان عند من يكفر بترك ركن من أركان الإسلام، وإن كان عند البعض أنه لا يكفر. فإذا قال بترك الزكاة ازداد من يقول بتكفيره من أهل العلم، فإذا ترك الصلاة ازداد من يقول بتكفيره من أهل العلم، فإذا ترك النطق بالشهادتين أجمع أهل العلم على أنه كافر. وهذا مما يدل على أنه كلما ترك شيء من الواجبات نقص إيمانه حتى إنه يذهب الإيمان بالكلية بتركه الواجبات. وفي المقابل قد يقول يترك شيئا من الواجبات لكنه لا يذهب عن أصل الإيمان، مثل من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بر الوالدين، الإحسان إلى الجار، النصح للمسلمين، غش المسلمين، وقع في الزنا، هذا ترك شيء من الإيمان لكن لا يقال أنه ذهب الإيمان بالكلية، حتى إن هذه الذنوب بعضها يجر إلى بعض حتى ينقص الإيمان ويصل إلى الحد الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فهذا لا شك أن بقي معه أصل الإيمان لكن الإيمان ضعيف بحسب تركه للأعمال الواجبة. قال أخبرنا عباس بن محمد الجوري قال قال يحيى الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم هذه أيضا في الآثار عن السلف اشتهار هذه المسألة بينهم، وأنهم كانوا على اتفاق على هذه المسألة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم. قال أخبرنا قال أخبرنا الحسن بن هيثم أن محمد بن موسى حدثه سمع أنه سمع أبا عبد الله يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إذا عملت فهو زاد وإذا ضيعت نقص. نعم هذا تفسير الزيادة أنه يزيد بالخير، يزيد بعمل الخير، يزيد بالأعمال المشروع، والخير هنا يدخل في كل مشروع من الواجبات والمستحبات، لكنه لا ينفع عنها الإيمان إلا على ترك واجب. يعني لا يقال أن من ترك السنة أو شيئا من المستحبات أنه ليس بمؤمن، لا يقال أن من لم يحافظ على السنن الراتبة أنه ليس بمؤمن، ولا يقال أن من ترك السواك أنه ليس بمؤمن، وهكذا. وإنما ينفى الإيمان على ترك واجب، إما ارتكاب محرم أو ترك شيء من الواجبات. نعم. قال أخبرني قال أخبرني عبد الملك قال سمعت الزبير أبا عثمان صاحب مالك قال كان مالك يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. نعم هذا تأكيد أيضا لإجماع السلف واتفاقهم على هذه الكلمة، وهو أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وهذه الكلمة التي أو هذا التعبير الذي اجتمعت كلمتهم عليه يدل على أنهم إنما اختصروا على هذا القول عن فقه ولم يقولوا هو ركن كما يعبر البعض. فينبغي لنا أن نلتزم بهذا أن نقول الإيمان قول وعمل، اعتقاد وقول وعمل، يزيد وينقص كما قال السلف، وما هناك أصلا من التمسك بهدي السلف في هذا الباب في تعبيرنا عن هذه المعاني، فإن تعبير عن المعاني الشرعية يكون بالألفاظ الشرعية، وهذه هي الألفاظ الشرعية، ومتى ما خرجنا عن هذه الألفاظ لربما أخطأنا وقد لا يظهر للناس الخطأ في بداية الأمر، وإنما يعرف إذا ما انتشرت بعد ذلك البدع من جراء هذا القول، كما يحصل الآن عندما قال من قال إن العمل شرط كمال وشرط صحة، فهم من هذه العبارة من فهم أقوال منكرة ليست من أقوال أهل السنة، فظهر الناس على الخطأ في هذا القول. وكذلك كل لفظ لم يأتي به الشرع لربما أوهم خطأ لا يظهر عليه الناس في بداية الأمر، لكنه يظهر للناس بعد ذلك أنه خطأ. فليس هناك أسلم للمؤمن للمسلم أن يلتزم بهذه الإطلاقات التي كان عليه السلف، يقول يزيد وينقص ويقول يتفاضل ويبتعد عن كل التعبيرات التي لم ترد عن السلف، لأنه أسلم لنفسه وأسلم لعقيدته وأقوى له في الحجة. إذا ما انتقد في شيء قال هذا قول السلف، فلا يستطيع أحد أن ينكر عليك أنك تقول الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأنه يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص. بإجماع الأمة من أهل السنة أن هذا هو الحق، وإنما ينكر على الرجل أن يدخل في باب ويعبر بألفاظ ليست شرعية فينكر عليه، وهو قد يكون يعتقد الحق في هذه المسألة ولا يريد إلا الحق، وإذا ما استفسر عنه وجدت أن ما عليه هو الحق، لكنه بهذه الألفاظ التي يطلقها ينتقد وتؤخذ عليه وتحسب عليه. وكم اتهم من السلف بإطلاق كلمة فهمها بعض الناس على غير وجهه. ولهذا كان الإمام أحمد كما تقدم هذه الأثار التي نقلها الخلال تدل على فقه، عندما يقول نقول قال عبد الرحمن بن مهدي كذا ونقول به، ويقول قال سفيان وقال مالك، هذا يدل على فقه. هؤلاء أقدر على أن يعبروا بلفظ أو أن يأتوا بلفظ جديد، لكنهم تمسكوا بما كان عليه السلف وبما عليه أهل العلم، كما كان الإمام أحمد يقول أدركنا أهل العلم على كذا، وكان مالك الشافعي وعامة السلف يقول أدركنا أهل العلم. فكان من فضلهم وكمالهم أن الواحد منهم ما كان يبتدع شيء حتى في الألفاظ وفي التعبير عن المعاني، ما كانوا يزيدون دقة في التعبير، دقة في اللفظ، وعدم الإسراف في الكلام، يقتصر أحدهم على الشيء على المسألة دون أن يأتي بشيء جديد. وإذا ما سئل عن شيء أنكره قال لا أدري ما هذا، أدركنا أهل العلم على كذا، وهذه إجابة الإمام أحمد كثير ما تكون بهذه الطريقة، لا ندري ما هذا، لا أعرف هذا، لا أعرف عند السلف، ثم يجيب بالإجابة التي هي معروفة عند السلف. ومن الأخطاء الآن أن بعض طلبة العلم إذا ما سأله المبتدع عن قول هل نقول بكذا أو نقول بكذا يلتزم بإحدى الإجابتين، وهذا خطأ. يقول مثلا في مسألة هل الإنسان مسير أو مخير في القدر، هل هو مجبور أو غير مجبور، فليس لهذا السائل أن يلزمنا بهاتين الإجابتين، إما أن نقول بكذا أو كذا، بل نترك هذه الإجابات ونقول لا نقول بهذا ولا بهذا، نقول كذا. وإذا قال الإمام أحمد لما سئل عن هذا قال أقول أن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ولما سئل عن هذه المسائل قال لا ندري ما هذا، لا نعرف هذا. فهذا الذي ينبغي عليه أن يكون طلاب العلم، أنهم إذا ما سئلوا عن شيء ليس لنا أن نلزم بإجابة، وليس للسائل أن يفرض عليك إجابة. فإذا كان في أحد خياريها الذي يريدهما السائل شيء من الحق ودلت النصوص عليه أجبنا، وإلا نترك الإجابة بهذا أو بهذا ونقول الذي كان عليه السلف الذي أجاب به أحمد. ما الذي يمنع طالب العلم اليوم إذا ما سئل عن مسألة مشكلة يقول الذي أجاب به أحمد، الذي أجاب به سفيان، الذي أجاب به كذا؟ ليس والله هذا نقص في العلم، إنما هو دليل رسوخ في العلم، وأن يكون طالب العلم وقافا عند كلام السلف لا يزيد عليه. ولو كان هؤلاء أرادوا الجدل وأرادوا النقاش كانوا أقوى الناس في الجدل، كما ينقل عن الشافعي أنه من أعظم الناس ومن أظهرهم في الجدل، وما هذا ما كان يجادل وما كان يتعمق في هذه المسائل، إنما يقف عند حد الألفاظ الشرعية وعند كلام السلف وتعبيره. هذا والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك عليه.